بعد أسبوع من البحث أكد لي أنه لا يوجد في مدينتنا سمير ناجي بالتأكيد. من المحتمل أنه ليس مهندسا وقد انتحل هذا اللقب، ولربما هو وافد من محافظة أخرى. قال لي إنه كان هناك مهندس يحمل هذا الاسم في نفس الحي، لكن هذا كان في الستينيات أو السبعينيات. لم أول اهتماما كبيرا لهذه المعلومة، لكنك تعرف كما أعرف الآن مدى خطورتها. هل يكون هو نفس المهندس؟ هل هذا جائز؟ نحن نتحدث عن مهندس لم يوجد، جاء من لا مكان. إن الأمر يزداد بهجة. ترى هل رأفت قد نام؟ الصورة التي وجدتها في المكتب أغرتني بمزيد من البحث. صورة للأب وصورة زفاف مع الأم. مستحيل أن يكون هناك تفسير آخر. الصور قديمة جدا وبالأبيض والأسود أو الزيتوني، سطحها خشن، كل شيء فيها يتحدث عن الستينيات. الثياب، الوجوه، طابع الصور، لفافة التبغ المتدلية من ركن الفم، لكن وجوههم معاصرة جدا. كل شيء يدل على أنهم لم يشيخوا عما كانوا في الستينيات ولم يكبروا، لقد ظلوا في هذه السن للأبد. كل شيء يقول إن هذه الصور ظلت في مكانها منذ الستينيات حتى اليوم. القصة تشفق على الاكتمال عن الأسرة التي عادت إلى بيتها من جديد، عادت بعد الموت على الأرجح. لكن هذه القصة تحتاج إلى شيء، لمسة أخيرة تؤكدها. هذا يشبه المتلازمة كما يعرفها الطب. هناك أعراض في العين، أعراض في القلب، أعراض في الجهاز العصبي. أنت تشك، ثم تأتي اللمسة الأخيرة التي تجعلك تدرك أن هذه متلازمة مرضية لها اسم. أنا أبحث عن هذه اللمسة الأخيرة، وهي مخاطرة حقيقية. لهذا راقبت عادات هذه الأسرة جيدا، وعرفت متى يفارقون البيت، ثم حدثت رأفت بهواجسي. من السهل أن تتسلل إلى البيت نفسه، فأنا أعرف عاداتهم وأعرف أين يخبئون مفتاح الباب تحت الممشاة، فهم لا يرون ما أراه من علن. من أسفل تعتقد أن سرك في أمان، أما عن العبور لداخل الحديقة فهو الجزء الأعقد. وكان علي أن أتسلق السور كلص. هذا ما فعلته بينما يقف رأفت عند قمة الشارع يراقب. وهكذا مررت لأول مرة بتجربة الدنو من أشياء كنت أراها من علن ومن نافذة دار الوقحة: الأرجوحة، حوض النباتات، السيارة العتيقة الخربة، حبال الغسيل. ثم أدخل إلى سر الأسرار الرهيب، منزل أسرة ناجي. توقع كل شيء يا صاحبي. أما عن العلامة الثامنة فهي مثيرة للدهشة فعلا. هذا المشهد لم أره، لكن وصفه لي بائع الصحف. كان يمر في الشارع مناديا ببضاعته الكاسدة في زمن الإنترنت، ثم توقف عند قمة الشارع ليشكو الزمن ويشعل لفافة التبغ. هنا رأى صبيين يتسابقان. الصبي الأول يتواثب ويبدو أنه قد وجه ضربة قوية للثاني وهو يهرب من انتقامه. كان يجري كالشيطان ويقفز فوق الطوب ومضخات الحريق، بينما أخوه أقل لياقة منه يركض خلفه في غيظ وقد احمر وجهه. تقاطع الشارع. المشهد مألوف للطفل الأول يركض وهو ينظر خلفه، وهنا يدوي صوت نفير وصوت فرامل طويل، ثم ارتطام مرعب. طار الصبي للأمام بينما وصلت السيارة اندفاعها، ثم هوى الجسد على الأرض فمرت العجلة الأمامية عليه. أخيرا توقفت السيارة، وبائع الصحف لم يصدق أنه رأى ما رآه. ومن السيارة وثبت امرأة مذعورة باكية تلطم خديها، عالمة أنها انتقلت في لحظة من خانة السائقة المتعالية إلى خانة القاتلة المستهترة. لقد تغيرت حياتها للأبد. لكن بائع الصحف كان على استعداد لأن يشهد أن الصبي رمى بنفسه أمام السيارة رميا، وفجأة أمام العيون المذهولة نهض الصبي، تحسس ظهره كأنه يتألم، ثم فرد ساقيه ونهض. على وجهه علامة ألم. معجزة أن يظل من أصيب في حادث كهذا يتألم. لحق به أخوه فتحسس جسده، ثم وضع ذراعه على كتفه ليبتعد. سألت المرأة في هستيريا: أنت كويس؟ لم يرد. ابتعدا عائدين إلى شارعنا، وأدرك بائع الصحف أنهما متوجهان إلى البيت الذي نعرفه. كان يعرف البيت ويعرف الأسرة، لكنه لم يتوقع بالطبع أن يشتروا صحفا منه. طرقا الباب فانفتح وغابا بالداخل، كأن هذا شيء طبيعي جدا. توقع أن يخرج أب غاضب أو أم ثائرة تبحث عن سائقة السيارة، لكن كل شيء انتهى. الشخص الجدير بالعلاج كان سائقة السيارة نفسها. هناك حادثة أخرى مماثلة سوف أحكيها لك، لكن صبرا حتى أتأكد من أن هذا الضوء ليس من سيارة تقل الأسرة. هم لا يملكون سيارة، لكنهم يستعملون سيارات الأجرة من وقت إلى آخر. ابتعد الضوء، فلنعد إلى قصتنا. العلامة الثامنة: ذات مرة كانت هناك مطاردة مروعة في شارعنا بين بلطجي وتاجر مخدرات معروف وبين رجال الشرطة. هذه حادثة شهيرة جدا، لن ينساها كل من عاش في شارعنا، والكل يؤرخ لها. يوم 19 فبراير صار مناسبة قومية لدينا. شارعنا أقرب للهدوء، وأغلب من فيه يعرفون بعضهم البعض، لذا لم نتصور قط أن جابر هبو، أحد لوردات المخدرات الهارب من الشرطة، قد استأجر شقة مفروشة في البناية المجاورة لنا. عندما جاءت سيارات الشرطة وبدأ المخبرون يتسلقون الدرج، كان هبو ورجلاه قد وثبوا إلى سطح البناية المجاورة. لا بد أن شخصا تعسا ما قد وشى به. لم نكن نعرف أنهم مسلحون ببنادق آلية وأنهم خطرون إلى هذا الحد. كان الناس قد وقفوا في الشارع يراقبون هذه المباراة، وخرج الباقون يطلون من الشرفات. الفضول لدى المصريين يقهر أي شعور بالخطر، ولك مثال واضح في كل جسم متفجر يجده رجال المفرقعات. يتحول الأمر إلى سيرك شعبي. هنا كشف هبو عن أنه مسعور كذئاب، مجنون تماما. استطاع عدد قليل منا أن يرى هبو يقف على سطح بناية ويسدد الرصاص للشارع حيث تناثر رجال الشرطة والمارة. لم تكن هناك فرصة للتصويب المحكم، بل هو يطلق الرصاص كمن يرش الماء من خرطوم. البلل للجميع. تساقط عدد من رجال الشرطة والمارة، واستطعت أن أرى المهندس سمير وزوجته. كانا عائدين إلى البيت عندما وقعت هذه المعمعة، وكانا بالضبط في مركز إطلاق الرصاص من علن. لقد تساقط من على يمينه ومن على يساره، بينما ظل هو واقفا على وجهه علامات الذهول. في فيلم ساخر رأيت هذا المشهد من قبل، حيث يلتحم النازيون مع رجال المقاومة الفرنسية. يطلق أحد رجال المقاومة النار على الجمع المتلاحم فيسقط النازيون فقط. لقد تذكرت هذا المشهد بالضبط. ماذا عن جابر هبو ورفيقيه؟ ليس هذا موضوعنا. القصة ليست بوليسية. لربما قبض عليهم أو هربوا أو قتلوا، ليست قضيتنا كما قلت، فهي مجرد حبكة فرعية كما يقول كتاب السيناريو. ولكن يبقى السؤال عن رجل وزوجته بلغ بهما الحظ الحسن أن يطلق سيل من الرصاص عليهما فيظلان سليمين فقط، يبدو عليهما الرعب وينفضان الثياب. ما معنى هذا؟ معناه ببساطة أن هؤلاء القوم لا يموتون. أولا الولد الذي مرت فوقه سيارة، ثم الأب والأم. ما تفسير هذا؟ أنت لا تموت لسبب واحد، هو أن تكون قد مت فعلا أو أنت شبح. الآن أفتش الحمامات على ضوء الكشاف، لا يوجد صابون أو شامبو، لا توجد علامة واحدة على البلل. هذا حمام قوم لا يستحمون أبدا. بصعوبة فتحت الصنبور، فتدفق منه ماء عصبي فائر لونه كالكولا، فلتقطع يدي إن كان هذا الصنبور قد فتح منذ أعوام. ربما كان هناك حمام آخر في الطابق الثاني، من الوارد أنهم لا يستعملون هذا الحمام. على كل حال، لقد أنهيت تقريبا تفقد هذا الطابق باستثناء البدروم. سأنتظر قليلا قبل رؤية الطابق الثاني. أخشى هذه اللحظة لأنني سأكون محاصرا فعلا. لو جاءوا فلن أستطيع النزول. ترى ماذا يفعل رأفت الآن؟ ننتقل الآن إلى العلامة التاسعة، وهي بالغة الأهمية. هذا هو ما يخيفني من سيناريو أن يجدوني فجأة في دارهم. القصة تتحدث عن طفل يدعى باسم. كان يلعب الكرة مع رفاقه، ثم طارت الكرة لتنزل في حديقة هؤلاء القوم وتصطدم بسقف السيارة الخربة. هذا السيناريو يتكرر كثيرا. يقول الصبية إنهم جميعا قرعوا البوابة عدة مرات بلا جدوى، فقدوا حماسهم وتفرقوا، وقرروا أن يجربوا استعادة الكرة عندما يظهر واحد من الأسرة. يخيل لي من اختفاء باسم الغامض والعثور على فردة واحدة من حذائه قرب سور البيت أنه حاول أن يتسلق السور ليأتي بالكرة. هذا يحدث كثيرا كذلك، لكنه كان يحدث قبل ظهور الأسرة. ثم إنه من الوارد أن يكون قد تمادى في حملته الاستكشافية. لم يعرف أحد ما حدث، وأعتقد أن رجال الشرطة سألوا عنه أهل الدار بشكل روتيني. وبالطبع قيل لهم بشكل روتيني إنهم لم يروه، لكني أنا وأنت نعرف أنهم رأوه. رأوه جدا لو كان هناك شيء كهذا. أنت تعرف ما وجدته في الخزانة. لم أخبر الفتيات طبعا، لكنك تعرف ما وجدته. هذه عظام طفل. لربما سكن في هذا البيت من كان يدرس الطب يوما، ولربما ترك العظام عندما غادر البيت، لكني أرى أن هذا احتمالا بعيدا. أقرب احتمال هو أن هذه عظام باسم. سأتجنب هذا الجزء كي لا أضايق رانيا ورشا وهيام واوا التي يستمعن إلى قصتنا، وسوف أثب إلى الجزء التالي مباشرة. يجب أن أرى البدروم، المكان الوحيد المضاء ليلا، وهو ما ينقلنا لسؤال مهم: لماذا يحتاج الموت الأحياء إلى الضوء، خاصة إذا ما كانوا ينامون في ذات المكان؟ لا أعرف. على كل حال، كانت هناك درجات هبطت عليها على ضوء الكشاف، رائحة عطنة قوية. الضوء منطفئ، لا أجرؤ على أن أضيء أي شيء على العموم، لكن من الواضح أنهم يعيشون هنا. أقف عند قمة الدرجات وأمسح المكان على ضوء كشاف. هناك صناديق فعلا، لكن حجمها لا يسمح بوجود جثث. لن ينهض أحد على طريقة أفلام هامر ليفتك بي، لكن المشكلة الحقيقية هي وجود حفر في الأرض الترابية، حفر عميقة، من الواضح أنها خمس. هناك رفش جوار الحفر. هل هناك من أخرج خمسة أشياء من الأرض؟ متى؟ وما كنه هذه الأشياء؟ لو تركت لخيالي العنان لقلت إن هؤلاء القوم كانوا مدفونين هنا. ومن أخرجهم إذن؟ وصلت الهبوط في ضوء الكشاف، والأفكار تتدافع كموج البحر. هذه أسوأ لحظة ممكنة كي تكون هناك درجة مكسورة، وكي تتعثر ويلتوي كاحلك، وكي تتدحرج لتسقط على الأرض وسط التراب. الألم لا يوصف ولا يصدق. هذا تمزق في أربطة الكاحل على الأرجح. يمكنني أن أرى التورم في ضوء الكشاف. هل أسمع صوت بومة؟ لا فارق هنالك، بومة أو لا بومة، أنا سأظل هنا يا رأفت. لن أستطيع الحراك إلى أن يعود أفراد الأسرة الكريمة الذين تنطبق عليهم تسع علامات من علامات الموت الأحياء. مرت 10 دقائق في هذا الوضع البائس، وأنا أحاول أن أرغم قدمي على الحركة، لكن الكاحل يزداد سوءا. علامات الالتهاب الخمس التي يعرفها الأطباء: الاحمرار، التورم، السخونة، الألم، فقدان الوظيفة، كلها تنطبق هنا وتذكرني بعلامات التسع. ربما لو حاولت الزحف. للمرة الأولى مددت يدي لجيبي وأخرجت الهاتف المحمول. هذا هو الوقت المناسب، لكني لا أحمل ثقة أو حبا نحو الهواتف المحمولة، وهي كذلك تكرهني، لهذا تتخلى عني دائما عندما أريدها، عندما يتصل بي ابن خالتي ليشكو تغير عاداته في التبرز وأنه لم يعد يخرج قطعا متماسكة، فإن الهاتف يعمل بدقة مذهلة. لكن عندما أرى حادثا مروعا وأتصل بالجريدة من أجل سبق صحفي، يتحول الهاتف إلى قطعة بلاستيك بلا منفعة. نسيت أن أقول كذلك إن الشبكة سيئة جدا في منطقتنا، فإذا أضفنا إلى هذا أن البيت ملعون أصلا وبالتأكيد مشحون بكهرباء الأشباح الاستاتيكية، فإن بوسعي أن أقول لك إن الهاتف لا توجد شبكة فعلا كما توقعت. رباه لا حل سوى الزحف كما قلت لك. في النهاية قد لا تكون 9 علامات كافية، فالآمل أن أكون حمارا أو غبيا. كنت على أرض البدروم كما قلت لك، من المعتاد أن يكون البدروم مضاء، لكنه مظلم في هذه الليلة، ومن الواضح أن هذا سبب سقوطي. سمعت شيئا يتدحرج على الدرجات، فخطر لي أنه فأر بدين. هذا أسوأ شيء يمكن تصوره، ليس ألعن من الفئران سوى هذا الشيء الضخم الذي تدحرج ليسقط على بعد 1 متر مني. يشبه بطيخة متوسطة الحجم، لكنها لم تتهشم مع سقطة كهذه. وجهت الكشاف نحو الشيء ولم أصدق، لم أصدق هذا الوجه، وجه رأفة ينظر إلي بعينين شاخصتين، الوجه الذي كف عن تلقي الأوامر من المخ، فتدلى لحمه، رأس مقطوع ملوث بالدم على بعد 1 متر مني. وهذا الوجه هو وجه صديقي. فيما بعد، بعد زوال الصدمة، سأتذكر شعور مدام توسو النبيلة الفرنسية فنانة تماثيل الشمع، عندما كانوا يحضرون لها كل يوم رأسا أو رأسين من وجوه أصدقائها في سلة، بعدما أطاحت به المقصلة كي تصنع له تمثالا من الشمع. كان هذا هو الثمن الوحيد كي تحتفظ برأسها هي. ترى ماذا كانت تشعر به؟ فيما بعد فرت بمجموعتها من الرؤوس الشمعية إلى إنجلترا. ليس هذا وقت الحكايات التاريخية طبعا، أنا في القبو عاجز عن الحركة، بينما رأس صديقي الذي بالتأكيد لن يطلق صياح البومة بعد اليوم على بعد 1 متر مني. من ظفر به؟ هم طبعا أسرة المهندس اللطيف سمير ناجي. لو كان أي سفاح قد قتله لما استطاع رمي رأسه في البدروم. إنهم هنا أعلى الدرجات. كنت أرتجف وأعتقد أنني فقدت وعي 3 دقائق أو أقل. هنا وجدت أنني أمام العلامة 10 المؤكدة. هذه أقوى علامة في رأيي، ويمكن وحدها أن تكفي للتشخيص. سمعت صوت الخطوات من أعلى، ثم ظهر أولهم عند باب البدروم وبدأ يهبط الدرجات في تأودة. كان هذا هو المهندس، ثم ظهرت الزوجة، فالصبيان، فالفتاة الصغيرة. أضاءوا نور البدروم، فرأيت كل شيء في الضوء الساطع لأول مرة. أراه من مكان منخفض لأنني على الأرض. الحفر 5، الصناديق، زجاجات فارغة يغلفها نسيج العنكبوت، دراجة صدئة عتيقة، حقائب بالية لا بد أن فيها شهادة تخرج الجد من مدرسة السلحدار الثانوية أو فرمان من أفندينا ولي النعم، مقاعد مهشمة. كنت أرتجف كفأر في مصيدة، لكن لم يكن هناك إندروفين يخفف من هول المصيبة. أين أنت أيها الإندروفين عندما نبحث عنك؟ كانوا يحيطون بي. قلت لنفسي إن جل ما أطلبه هو أن يتم كل شيء بسرعة، كلما تم أسرع كان الألم أقل. أعتقد أن ميتة رأفت كانت سريعة مريحة. ربي بحق ما سيصيبني الآن من ذعر وألم قبل موتي، فلترحمني من أهوال يوم القيامة. ساد صمت رهيب، طلبت من قلبي أن يهدأ قليلا لأتمكن من السماع. الآن أنت تعرف. للمرة الأولى أسمع صوت الرجل الذي كنت أراقبه منذ أشهر ليس غليظا أو مخيفا، بل هو أقرب للحزن والوقار. أردف قائلا: نحن لم نفارق البيت قط، كنا هنالك في الصندرة طيلة الوقت ننتظر، ثم خرجت أنا لأعني بصديقك، كنا نعرف أنك قادم وتعمدنا ترك المفتاح لك. ارتجفت. رأفت رآهم يخرجون، لا شك في هذا، إما أنه واهم أو هم يملكون القدرة على صنع هلاوس بصرية. الحقيقة المروعة هي أنني كنت طيلة هذا الوقت في بيت واحد مع أسرة من الموتى الأحياء. قالت الزوجة بنفس الطريقة المهذبة الراقية: أنت اقتربت من الحقيقة جدا، أسرة المهندس التي تعيش حياة هادئة انطوائية في هذا الحي منذ الستينيات، مشاجرة عنيفة مع العم الذي يريد شراء البيت. يفقد العم أعصابه ويطلق الرصاص على زوجي، أخي، ثم أنا، ثم يضطر لقتل الأولاد لأنهم شهود خطرون. بعدها يدفن الجميع في البدروم ويفر من البلاد، عالما أن أحدا لن يفتقدهم بسرعة، بل سيحسبهم هاجروا. فقط يكلف محاميا بأن يتولى أمور البيت الرسمية، ثم يموت في الخارج بعد عام ويدفن سر البيت معه. لا نعرف ما حدث. بعد 50 عاما حدث شيء ما، ابني أول من تحرر وحررنا بالرفش. لماذا عدنا؟ لا أحد يعرف. ربما كانت أرواحنا قلقة بسبب الميتة العنيفة. قيل إن الأشباح بقايا من القوى النفسية لمن ماتوا، إن من يموت يترك أظفاره وعظامه، وبنفس المنطق يترك قواه النفسية في مكان الموت. هناك الشبح الجائع للوجود الذي لم يشبع من العالم قط، لهذا يفضل أن يبقى فيه. لا نعرف حقا، قال الأب. ما نعرفه هو أنك تدخلت في حياتنا أو موتنا أكثر من اللازم، وأنك تطفلت على أملاك خاصة، وأنك يجب أن تتلقى العقاب. قالت الزوجة: لن نفعل كما فعلنا مع صاحبك، بل سنجعلك تشعر بما نشعر به، ستكون واحدا منا، ولسوف يحاول صحفي فضولي سخيف أن يدرس حياتك يوما ما. لم أفهم ما تقول. رحت أصرخ وأصرخ في هستيريا بينما هم يضيقون الدائرة حولي. أخيرا أنهيت المقال: 10 علامات تخبرك أن جيرانك موتى أحياء. مقال مهم، ولسوف يكون بذرة لكتاب ممتاز. إن الناس تعشق هذا الكلام الظلامي الغامض الذي لا يمكن التحقق منه. العلم الفورتي، فورتين، سلعة رائجة في كل مكان وزمان. من الغريب أنني لست جائعا بعد كل هذا الجهد. الجهد العقلي يشعرني بالجوع دائما. قرأت ذات مرة عما كان يأكله الكاتب الفرنسي بلزاك بعد الانتهاء من عمل أدبي، فأصابني الرعب. كمية هائلة من البط واللحوم والقواقع والخمور، ثم كميات هائلة من الجبن. كذلك لا أشعر بحاجة إلى النوم برغم كل هذا التركيز. خرجت من غرفتي وكان أخي في الصالة، رأى وجهي فوثب فوق الأريكة، صاح في رعب: كيف خرجت من غرفة النوم ولم تكن في الشقة أصلا؟ نبحث عنك منذ أسبوع وأبلغنا الشرطة. لا تقل لي إنك مختبئ تحت الفراش منذ أسبوع. ما هذا السخف؟ كنت جالسا على مكتبي أدون هذا المقال، عما يتحدث؟ عندما خرجت إلى الصالة المضيئة وصرت مكشوفا للنور، رأيته ينظر إلي في هلع. صرخ صرخة مروعة ثم انطلق يجري، ومن المطبخ خرجت أمي ولم تبدو ودودا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، سترك يا رب، رحمتك يا رب، دوت صرختها. لم أرى في حياتي مثل هذا الوجه المتقلص المذعور توشك عيناه على الوثب. ثم إنها نظرت إلى السقف وابيضت عيناها، درخت ساقاها وسقطت على الأرض. الويل، هل هي نوبة قلبية؟ جريت وأمسكت بمعصمها فوجدتها تتنفس، النبض منتظم. هذا إغماء، سوف أحضر بعض الماء من الحمام وأسكبه على وجهها. دخلت الحمام وملأت الشفشق البلاستيكي الكبير ونظرت إلى المرآة فوق الحوض. غريب هذا، الهلاوس والإرهاق الفكري يوحون لي أن هذه ليست مرآة بل نافذة في الجدار. على الجانب الآخر شخص يلبس مثلي ويحمل شفشق من البلاستيك مثلي، لكن لحم وجهه متآكل تماما، تعبث فيه الديدان، وقد سقط رأسه جانبا لأن عنقه ممزق لا يتحمل ثقله. مشهد بشع جدا، أنا مرهق نفسيا فعلا. هناك متلازمة نفسية اسمها كوتار، حيث يتخيل المريض أنه جثة متعفنة أو أنه غير موجود. لابد أنني مصاب بها. ذكروني أن أطلب رأي طبيب نفسي غدا صباحا، لكن لأسرع بمحاولة إنعاش الحجة أولا. نادي أعداء مصاصي الدماء. اسمي كيث، عرفت من الشرطة قصتك. أنت تعرف كما أعرف أن من هاجمتك مصاصة دماء. مندهش؟ هذا من حقك، لكن دعني أؤكد لك أن مصاصي الدماء لا يدخلون من النوافذ على شكل وطاويط، ولا يغرسون أنيابهم في عنقك. إنهم يحقنونك بمنوم ثم يحدثون جرحا في عنقك بالموس ويشربون دمك كله. لا تصدق؟ ليكن. 1. نحن الآن في دلس. الغارة لم تستغرق وقتا طويلا، لكن تبعاتها ظلت معلقة لفترة لا بأس بها. الورشة هناك في الظلام تنتظر، وقد جعلها الترقب تكتسب وجودا حيا خاصا بها. وابتلع جيريمي ريقة وهو ينظر إلى المشهد الموجس. من المستحيل أن تصدق أن ما سيحدث سيحدث. لقد كانت هذه تجربته الأولى، وبدت له الورشة ميتة جدا، هادئة جدا، يصعب أن تصير شيئا آخر. نظر إلى الرجال من حوله، أولئك الذين خاضوا التجربة عشرات المرات، فرأى أنهم جادون بحق، جادون أكثر من اللازم. العرق يبلل العضلات المفتولة والقمصان الملتصقة بالأجساد، وهناك من يتأكد من أن الوتد في غمده. زجاجات صغيرة هشة تنفجر بمجرد أن تصدم شيئا. أما أكثر من أثار هلعة فهو كي. جدير هو كي بأن يقود هذه الحملة. لقد حرص على أن يطفي على نفسه سمتا دراميا بالثياب السود التي اختارها، ثم القناع الذي يتدلى من قبعته ليجعل رؤية وجهه مستحيلة. كان فارع القامة نافذ التأثير. قال كي للرجال من حوله: مستعدون؟ لم يرد أحد، لكن الإجابة وصلت على كل حال. لو لم نكن مستعدين فماذا نفعل هنا؟ وما نفع كل هذه المعدات؟ ونظر إلى جيريمي وقال بصوت باسم: وأنت؟ لا نريد فقدان أعصاب. ابتلع جيريمي ريقه وهمس: لا لا. قال بحزم: لا ماذا بالضبط؟ لا أريد ردودا مائعة. شد جيريمي قامته وقال بحزم صبياني: أردت أن أقول لا فقدان أعصاب. هؤلاء يشمون الخوف كأنه رائحة الدم. لا تنسى أن هذه طبائع الوحوش. تحكم في الأدرينالين لأن له رائحة لا تميزها إلا أنوف كهذه. صرخة رفيعة جاءت من الورشة، فنظر رجل إلى آخر، صرخة أنثى كما هو واضح، فقال كي: هذا طبيعي، لسنا في ديزني لاند، إنه موعد العشاء عندهم. ثم نظر إلى ساعته وقال: ربما الإفطار. وانفجر يضحك. كانت ضحكة عصبية لا محل لها من الإعراب، وقد ساهمت في هز ثقة الآخرين بأنفسهم. ليته يخرس، ليته يسكت. هدأ أخيرا فنظر إلى حامل المشعل وقال: أنت أولنا. ثم التفت إلى الرجال وقال: لن يكون الأمر سهلا، يبدو أنهم يقضون، وأشار إشارة ذات معنى، فاندفع حامل المشعل باتجاه الورشة، وقبل أن يفهم أحد شيئا كان قد ألقى بالجذوة إلى الداخل عبر الباب المفتوح، ولم ينتظر أحدا ليرى النتيجة، لأن الجميع اندفعوا نحو الورشة التي صارت مسرحا من مسارح الجران جينيول المختصة بالرعب المعوي. هناك فتاة مقيدة على منضدة وسط المكان، لا بد من واحدة عارية مقيدة في وضع النسر الفارد جناحيه كما هي العادة في كل طقوس الأضحيات البشرية، وكانت تصرخ. لكن لم يكن هذا هو المخيف في الأمر. المخيف هو حشد المحيطين بها، يبدون كبشر عاديين، لكن ما أغرب سحناتهم وثيابهم، وكانوا بعد مذهولين بصدد المشعل الذي تهاوى على أرض الورشة وراح ينثر وباء اللهب من حوله. إن معلومات كي صحيحة، كل معلوماته صحيحة، صاح كي وهو يصوب مسدسه: اقتلوهم، لو ظفروا بكم لأفرغوا عروقكم من دمائها. وأطلق بإحكام بضع رصاصات، هذه رصاصات فضية ثمينة لا يجب تبديدها، والأدهى أن من أصابته الرصاصة من هؤلاء سقط أرضا والدخان يتصاعد من ثقب في جسده، دخان لا يمت بصلة للكميات المحدودة التي تخرج من موضع طلقات الرصاص، بل هو أقرب لمشهد طائرة تسقط بعد إصابتها. شاهت الوجوه. تذكر جيرمي فيلما تلفزيونيا رأى فيه الأسود تحتشد في ظلام الليل وهي تلتهم وعلا، فكان الدم يلطخ أفواهها ووجوهها وعيونها تبرق في ضوء التصوير الليلي. هذا المشهد يتكرر بقوة الآن. هذا طبيعي، لسنا في ديزني لاند، إنه موعد العشاء عندهم. أخرج أحد الرجال وتده من غمده واندفع ليولجه في قلب أحد هذه الكائنات المهاجمة، وفوجئ جيرمي المذعور بشخص من هؤلاء يثب من فوق المنضدة التي قيدت لها الفتاة، وذبة واحدة جعلته على بعد سنتيمترين من وجهه. لم يفكر كثيرا وأغمد الوتد الذي يحمله في قلب هذا المهاجم. أي صرخة شيطانية أرسلها هذا وهو يموت؟ من العسير أن يعلق المرء كل هذه الأهمية على حياته. أي حياة تلك التي تستأهل كل هذا الصراخ؟ وقف جيرمي مبهوتا يرمق المعركة العنيفة الدائرة. هاري يطلق الرصاص، ماكسويل يفجر كرات الزجاج، هنري يغمد الأوتاد، مايك يطلق الرصاص. رآه كي متصلبا فصاح به: جيرمي! وأطلق رصاصة على رأس واحد وثب نحوه من وراء خطاف معلق، ثم أردف: حرر الفتاة، أسرع بالله عليك. أفاق جيرمي من غيبوبته فركض نحو الفتاة المقيدة. كان الدم ينزف بغزارة من عنقها، لكنها حية، حية، وإن كان الذعر قد جعلها مسخا غير آدمي. أخرج مطواطا من جيبه وراح يفك الحبال الغليظة التي تكبلها، ثم ساعدها على الجلوس بينما هو يضغط بمنديل على جرح عنقها. لم يكن طبيبا، لكنه أدرك أنه جرح صنع بأداة حادة لا أثر لأنياب هنا لحسن الحظ. كاد يساعدها على الترجل عندما شعر بمن ينقض عليه من الخلف، قوى عاتية تمسك به وتمنعه من الحركة، التفت للخلف وهو يشم رائحة الأنفاس الكريهة لشخص يتمسك به. سقط على الأرض، وهذا الكيان فوقه كان يحاول بلوغ عنقه بأي ثمن. فجأة بدأ أن الثقل ازداد ثقلا، كف عن الحركة. إنها تلك الخاصية الفريدة في الجثث التي تجعلها تنجذب للأرض بقوة لا توصف. تدحرج ليسقط الكائن عن ظهره، وفي ظهره وجد ذلك الوتد مغروسا. رفع رأسه فوجد هنري يهز رأسه بإيماءة معناها أي خدمة، ثم تركه وانطلق يبحث عن ضحية جديدة. النار تضطرم وتحاصر كل شيء. يبدو أن فريقهم قد فقد واحدا، لكن الغلبة له كما هو واضح. وفي الظلام وبشكل ما راح هؤلاء القوم غريبو الأطوار يفرون الواحد تلو الآخر. لا تتبعوهم، كذا صاح كي بلهجة آمرة وأردف وهو يعيد مسدسه إلى نطاقه. إنهم في الخارج والظلام سوف يلعبون لعبتهم المفضلة على أرضهم المفضلة. لا تتركوهم يقودونكم إلى هناك. ومشى يعد الجثث على الأرض بصوت عال. 4، 5، 7، لا بأس لا بأس. ثم نظر إلى رجاله وقال: سوف يأتي رجال الشرطة حالا، لا بد أن دلس كلها سمعت هذه الطلقات، يجب أن نفر الآن. هنا مد أحد الرجال يده وتفحص معصم أحد الراقدين على الأرض وقال بلهجة ذات معنى: كي، هل جئت هنا؟ جيرمي لم يكن يعتقد بوجود مصاصي الدماء، كانت خبرته الوحيدة عنهم هي هؤلاء القوم من ذوي العباءات السوداء الذين يفحون كالثعابين في أفلام الرعب، وكان رأيه هو أنهم أقرب للسخف. في العام 1974 بينما الولايات المتحدة تهتز بفضيحة ووترغيت، كانت سلطة الدولة تهتز والثقة بين المواطن الأمريكي ورئيسه تتزعزع. للمرة الأولى يحدث هذا الطلاق بين الناخب والحكومة، وبدأ أن الحكومة الأمريكية لم تعد تلك الحكومة القوية الأمينة محاربة الشيوعية التي كان الناس يظنون في الخمسينيات أنها قادرة على خداع الناس والكذب، الكذب بقوة. في هذا الوقت كان جيرمي الشاب العامل في متجر البقالة يمارس حياته، لا يهتم كثيرا بشؤون السياسة ولا يعنيه من يحكم الولايات. يبدو كهيبي بشكله وشعره، لكنه لا يحتج على أي شيء. كان عنيدا، وقيل إنه قوي الشخصية وذكي، لكنه لم يكن يملك وقتا لهذا الهراء، ليس رائق البال حتى يتفرغ للحكم على نفسه. إنه موجود وكفى. ربما بدأ كل شيء في ذلك اليوم الذي طلب منه توصيل بقالة لبيت في الضاحية التي يقيم بها. كانت 9 مساء، والمشوار كان طويلا على الدراجة. الطقس صيفي جميل يوحي بالحب أو الحنين للحب أو الحزن لأنك لا تجد الحب، المهم أن هناك حبا في الموضوع. القمر كبير يحتل السماء، يوشك ألا يترك أي مكان فارغ من حوله. السماء كلها قرص قمر كبير أحمر، ولا شك أن مشهد الفتى على الدراجة كان يشبه لقطة من فيلم إيتي، لكنه لم يكن قد خطر على ذهن مخرجه بعد. أخيرا بلغ المنزل الذي وقف وحيدا وسط التلال المظلمة. كانت هناك نافذة مضاءة وحديقة غير مهندمة. لم يكن المشهد محببا، لكن جيرمي في ذلك الوقت لم يكن يعتقد بوجود مصاصي الدماء، لم يكن يعتقد بوجود شيء على الإطلاق. لا يوجد خطر أكثر من عصابات الشباب في المنطقة. ميسيس جونز هي التي اتصلت، ميسيس جونز هي التي طلبت البقالة. كانت هناك أغنية شهيرة تقول: أنا وميسيس جونز نتقاسم هذا الشعور. نعرف أنه خطأ، لكنه شعور قوي جدا. راح يدندن هذه الأغنية بصوت خفيض وهو يقرع الجرس، ومن الداخل جاء الصوت الناعم المنوم: ادفع الباب وادخل. انحنى كي يتفحص المعصم. كان هناك هذان الثعبانان اللذان يلتفان حول بعضهما، وكل واحد يلتهم ذيل الآخر. وشم جميل جدا، قال كي وهو يتنفس بصعوبة بسبب الحر والقناع السميك. هذا جديد، لم أره من قبل. يبدو كأنه شعار تعارف جديد بينهم. فلنفحص باقي الجثث. وراح الرجال يفتشون. لم يكن الوقت كافيا إلا لرؤية معصمين قبل قدوم الشرطة. صوت السرينة من بعيد، فلنسرع. حمل أحدهم الفتاة التي لم تعد ساقاها تصلحان لحملها، وقد لفوا جسدها العاري في ملاءة، وحمل آخر جثة زميلهم. هناك من أفرغ عدة زجاجات من الكيروسين وأشعل لهبا. لا شيء كالنار يخفي التفاصيل، لا شيء كالنار يجعل معرفة ما دار مستحيلة. كانت السيارات الفان تقف هناك تحت الأشجار، وسرعان ما امتلأت. كان السائقون يعرفون ما ينبغي عمله، وسرعان ما انطلقت السيارات إلى طريق جانبي. سوف يجد رجال الشرطة مذبحة عجيبة، ولن يعرفوا السبب أبدا. سوف نقيم الليلة حفل تأبين لجوناثان. ميتة فريدة هي أن تستشهد وأنت تقاتل مصاص دماء، لكن جوناثان فعل هذا، فلينل تكريما عظيما. كان كي مشغولا، كان يمسك بمفكرة ويرسم على صفحاتها بخط سريع كروكيا لا بأس به لشعار الثعبانين الذي رآه، وقال مفكرا: جماعة الثعبانين المتصارعين، اسم موحن. عندما دخل جيرمي البيت، سمع ميسيس جونز تقول من مكان ما: أنا في الحمام. خفق قلبه، يبدو أن الأغنية صادقة أكثر من اللازم. أرجوك أن تضع البقال على المنضدة وتنتظر. كان البيت من الداخل شبه مظلم، لا ينيره سوى مصباح واهن في السقف، وهناك أثاث قليل جدا، ثم رائحة غامضة لن ينساها أبدا. وضع البقال كما طلبت ووقف ينظر إلى الجدار. كانت هناك لوحة معقدة مليئة بالتفاصيل تمثل وجها بشريا يتمزق يصرخ. بدت له لوحة غريبة فعلا كي يعلقها المرء، وتوقف أمامها وقتا طويلا. كانت هذه هي اللحظة التي انغرست فيها الإبرة في عنقه. سقط على الأرض وهو يجاهد لاستخراجها، وهنا أدرك أن ميسيس جونز تجثم فوقه، وأنها قوية جدا، وأن أنفاسها كريهة الرائحة، وأن شكلها لا يريح بتاتا. لقد هاجمته من الخلف، وكانت خفيفة الحركة كقط، لكن وزنها لم يكن وزن قط. فيما بعد عرف رجال الشرطة أن المحقن كان يحوي منوما قويا، هو الباربيتيورات قصيرة المفعول. لكن ما لم تعرفه ميسيس جونز هو أن جيرمي مدمن مخدرات. كل شاب غربي تقريبا كان مدمن مخدرات في ذلك الوقت، وكانت لهذا الوضع المؤسي مزية واحدة، هي أن المخدر في المحقن لم يؤثر فيه تقريبا. عندما جثمت فوق صدره كانت تضحك في جنون، كانت تمسك بموس كموس حلاقة وتبحث عن وريد رقبته. هنا استطاع أن ينزع الموس منها ويلقي بها أرضا. لا يعرف ما حدث لها بعد ذلك. لابد أنه استغرق شهرا حتى بلغ الباب وهو يصرخ، ولما استطاع ركوب دراجته راح يصرخ باحثا عن أي رجل شرطة. جيريمي لم يكن يعتقد بوجود مصاصي الدماء. في المستشفى فحصوه ووجدوا أن جروحه سطحية، ووجه له رجال الشرطة أسئلة وجعلوه يحكي قصته 3 مرات. كل شيء في الموقع كان يؤكد صدق قصته. الجديد هنا هو أن العجوز ماتت. لا يذكر أنه قتلها، لكن من الجلي أنه فعل. جيريمي لم يكن يعتقد بوجود مصاصي الدماء، لكن ذلك الرجل الغريب الذي جاءه في المستشفى غير الكثير من المفاهيم، وبالتأكيد لم يعد واقفا على ذات الأرض السابقة. كان الرجل يضع شاربا كثا عجيبا ويلبس نظارة سوداء. وفيما بعد عرف جيريمي أن هذا المظهر الغريب سببه ببساطة أن كل هذا تنكر. لا توجد شوارب مستعارة متقنة أبدا لو أردت رأيي. كان هذا هو كي كما رآه أول مرة، وسوف يعرف فيما بعد أنه يتخذ أسماء كثيرة، لكن في كل مرة يبدأ الاسم بحرف كي. في استقبال المستشفى كانوا يفحصون جيريمي عندما دنا ذلك الرجل منه وحياه بسماجة وقال بصوت خفيض وهو يجلس جواره على طرف المحفة: اسمي كيث، عرفت من الشرطة قصتك. أنت تعرف كما أعرف أن من هاجمتك مصاصة دماء مندهش، هذا من حقك، لكن دعني أؤكد لك أن مصاصي الدماء لا يدخلون من النوافذ على شكل وطاويط، ولا يغرسون أنيابهم في عنقك. إنهم يحقنونك بمنوم ثم يحدثون جرحا في عنقك بالموس ويشربون دمك كله. لا تصدق؟ ليكن. ثم أخرج بطاقة عليها رقم هاتف وقال: إذا رغبت في مساعدتي على إبادة هؤلاء القوم فلتتصل بي. عندما اتصل جيريمي بعد أيام بكيث وتم اللقاء عرف أشياء كثيرة. إن هؤلاء القوم ينتشرون يوما بعد يوم، صارت لهم أحياؤهم وحاناتهم وشعائرهم شبه دينية. المشكلة أنك لا تعرفهم أبدا إلا عندما يموت واحد منهم برصاصة فضية فيخرج دخان كثيف من جسده. هذه ظاهرة لم نعرف تفسيرها العلمي بعد. ثمة امتزاج عجيب بين العلمي والميتافيزيقي هنا، قال جيريمي في حيرة وهو مستعد لأن يفر لو شك في أن الرجل يكذب. ولماذا أنا بالذات؟ قال كي وهو يشعل لفافة تبغ. نحن مجموعة من الرجال ننفذ القانون بأيدينا. فيجيلانتي. نحن نقتل مصاصي الدماء. كم عددكم؟ لا تعليق. ومن يمولكم؟ لدينا من يدركون خطر المشكلة ويتبرعون. وكيف تختارون الأعضاء؟ طريقة اختيارنا للعضو الجديد هي أن يكون قد التحم مع مصاص دماء وظل حيا. هكذا نعرف أنه قوي شديد المراس، وأنه جرب مشاعر الخوف، وأنه يحمل رغبة في الانتقام. لهذا لدينا شبكة ممتازة في الإسعاف والشرطة. نعرف بالضبط أين وجد مصاص دماء وماذا فعل، وبالتالي نقصد الناجي ونعرض عليه أن يكون بيننا. أنت نموذج ممتاز لهذا. تساءل جيريمي: وماذا يرغمني على ذلك؟ لا أحد يرغمك. لا شيء، فقط نحن نعتقد أن من يمر بتجربة مواجهة مصاص دماء لا يرغب في أن يمر بها شخص آخر. رهاني هو أنك ستقبل في النهاية. وإن لم أفعل؟ يجب أن تلاحظ أن هذا ليس اسمي ولا شكلي ولا مكاني ولا أرقام هاتفي. في اللحظة التي ترفض فيها سأذوب تماما، لن أوجد. افترض أنني حاولت أن أجدكم، قال كي باسما. وابتسامته ليست حدثا هينا. في هذه اللحظة تكون قد أعلنت عداوتك لنا، وسوف نعاملك كما نعامل مصاصي الدماء. وبعد تردد لم يطل، وجد جيرمي نفسه ينضم للجماعة التي تطلق على نفسها VLC Vampire Loathers Club، أو نادي أعداء مصاصي الدماء. كانت هناك إجراءات انضمام، لكنها رسمية جدا ومتحضرة جدا، لم ترضي خياله ولم تشبه الطقوس الماسونية في شيء. ثم التدريبات البدنية الصارمة التي تتم في بيت في الضواحي، ودروس الرماية. عرف بعض الرجال وليس جميعهم طبعا، وعرف أن فرصة الحديث الطويل الحميم مع كي لن تتكرر ثانية، لأن كي أكثر غموضا وخطرا مما خيل له. كي يظهر من حيث لا تدري ويختفي حيث لا تدري. كي يبدو أنه يسمع خواطرك. كي يبدو كأنه محصن ولا يموت. وكان كي يعرف دائما أين يكون مصاصو الدماء وماذا يعملون. وكان يقول للرجال: أي معلومات تتسرب عنكم خطر عليكم وعلى أسركم. سوف يحاول هؤلاء الانتقام أو الضغط عليكم. إن السرية هي الضمان الوحيد للأمان. هكذا جرت الأمور، وكانت هناك عدة مواقع كالتي حكينا عنها، لم تكن نزهة بالتأكيد، وكان هناك قتلى بين الصفوف الأخيار كأي حرب. لم يكن أحد من الرجال يفكر في القتلى عندما مضوا في شارع القرية الخالية. كانت القرية مهجورة منذ عقود، فلا تدخلها سوى العواصف الرملية، وكانت العقارب تمرح بحرية تامة، كما أن هناك الكثير من الأعشاب الصحراوية الجافة التي تذروها الريح والصبار. لكن الجميع كانوا يعرفون أن مصاصي الدماء اختاروا هذه القرية للعودة بفرائسهم أو التخطيط لعملياتهم. فقط لا يوجد أحد منهم الآن، هذا مؤكد. كي كذلك كان يحب أن يلتقي برجاله في ذات القرية، إنها خارج القانون وخارج التاريخ. يمكنك أن ترى هنا أو هناك جثة معلقة جففتها الشمس وتسلت عليها العقبان، فلا تعرف أبدا إن كانت جثة مصاص دماء أو جثة واحد من أعداء مصاصي الدماء. الحان ركل أحد الرجال الباب العتيق الذي ينفتح وينغلق على طريقة جناح الخفاش، فتطاير الغبار، ثم سلط الرجال كشافاتهم على جوانب المكان وعلى السقف. تعلم أن تنظر إلى السقف دائما كلما دخلت مكانا جديدا. من نسوا هذه القاعدة لم يظلوا أحياء طويلا. هناك كان كي يقف خلف البار في مكان الساقي، وكان يضع مصباحا صغيرا أمامه. هذه المرة كان يلف رأسه بالأربطة كالمومياء، وكان اسمه كالفين اليوم. هل جاء الجميع؟ لا، هناك سيارة لم تصل بعد. نظر إلى ساعته وأطلق سبة ثم قال: لن نستطيع البقاء هنا للأبد، سوف نبدأ الاجتماع. كان المشهد مهيبا رهيبا، إذ تناثر الرجال على المناضد المتهالكة المغبرة التي مرت عليها عدة عقود بلا استعمال، وفوق كل منضدة وضعوا مصباحا صغيرا يخفي أكثر مما يظهر، بينما وقف عدة رجال حول كل مداخل المكان وهم يحملون أسلحتهم في أوضاع احترافية لا تأتي من هواة أبدا. قال كي وهو ينظر إلى رجاله في الظلال: كما قلت لكم، فقد أطلق مصاصو الدماء على أنفسهم اسم جماعة الثعبانين المتصارعين، وصار لهم وشم مميز على المعصم، وهذا يجعل البحث عنهم أسهل حتى لو لم تروا الوشم. فلماذا يحرص رجل على أن يلبس كمين طويلين في الصيف والحر؟ هذا يضيق الدائرة، ثم أضاف وهو ينظر إلى أوراقه: هناك نوع من السفر المنتظم إلى أحد بلدان الشرق الأوسط، وهو مصر على الأرجح. إن هؤلاء القوم ذاهبون إلى مناسبة ما، وعلينا أن نعرف هذه المناسبة. تخميني الخاص هو أن الأمر يتعلق بالربة سخمت، هناك لون من الطقوس لا شك فيه. ثم نظر في الظلام من حوله وتساءل: نحن لا نعمل حسب قواعد ديمقراطية، بل نحن أقرب إلى وحدة عسكرية تنفذ ما يطلب منها، لكن القرار في هذه المرة سيكون صعبا ويحتاج إلى عدة رؤوس. هل نرسل مجموعة منا إلى مصر؟ كانت نتيجة التصويت قاطعة: لا شأن لنا بهؤلاء الذين ذهبوا إلى مصر، لا نملك الموارد للسفر، ولو سافرنا فلن نجدهم، إن مجال عملنا في الولايات وسيظل كذلك. قال كي وهو يجمع أوراق التصويت التي اتخذت شكل كومة قصاصات على المنضدة: إذن سوف نفترق ونلتزم بنفس أسلوب العمل القديم. هنا سمع الجميع صوت زجاج يتهشم، فلم يصدق أحد أنه ما زال هناك زجاج في هذا المكان. يبدو أن هناك نافذة وأن هناك من اقتحمها. يرى كثير من المهتمين بتاريخ مصاصي الدماء أن الأسطورة ولدت في مصر بالذات. لا أعرف صحة هذا، لكنهم يؤمنون بأنه صحيح ودقيق تماما. هذه أشياء لا يحكونها في كتب التاريخ التي تجدها في المدارس ودور العلم، لكنك بالتأكيد تجدها في كتب العصور الوسطى ذات الحروف القوطية والصفحات الصفر والأطراف البالية. كان المصريون يعبدون معبودة شنيعة اسمها سخمت، لا شك في أنك تعرفها، المرأة ذات رأس الأسد والمزاج المتقلب. وكانت المهمة الرئيسية لسخمت هي الحرب، إنها مارس إله الحرب الفرعوني. لكن كانت لسخمت مهمة أخرى شديدة التعقيد، هي أنها المسؤولة عن توزيع الصحاري في مصر بأنفاسها. ظريف جدا أن تتنفس فتولد الصحراء، كما أنها كانت مسؤولة عن طمث النساء. في الوقت ذاته كانت سخمت مولعة بشرب الدماء، الدماء البشرية طبعا. تحكي إحدى الأساطير عن قيام الناس بتوزيع آلاف الأوعية التي تحوي مزيجا من المخدرات والبيرة والدم في طريقها. وقد قامت بشرب كل هذه الكميات فبدأت تهدأ قليلا، ورقصت وانتشت. الخلاصة على ما يبدو هي أن أول مصاص دماء يوصف بدقة في التاريخ البشري هو سخمت، وهناك من يقول إن من جعلها كذلك هي ليليث، ليليث مصاصة الدماء العبرية الشهيرة. لكن المرأة يميل بشدة إلى أن هذا نوع من التلفيق اليهودي المعتاد، حيث يحشر اليهود تاريخهم في كل شيء. هناك دائما مصاص دماء في ضمير الشعوب، من الوحوش حمر العيون خضر الشعور في الصين إلى لاميا اليونانية التي هي امرأة وأفعى معا، إلى الثعالب مصاصة الدم في اليابان، والرأس الزاحف بنانغالانغ في ماليزيا. في رومانيا هم ستريغوي من لفظة ستريكس التي تعني البومة، هناك ستريغوي في، أي الساحرات الحياة التي سيصرن مصاصات دماء. ستريغوي مورت هم موتى يعودون إلى الحياة لامتصاص دماء البشر. الهند عامرة بأساطير مصاصي الدماء، هناك البوتا الذي يجوب الليل ويهاجم الأحياء كالغول. بعض تلك المخلوقات لها جمجمة قابلة للنزع لشرب الدم منها. إلا أن أشهر مصاصة دماء هي كالي ذات الأربع أذرع، والتي تلبس حول عنقها جماجم الموتى، ولها أنياب حادة يقال إنها بهذا تهزم الإله ركتابيغا الذي كان يعيد التجسد من قطرة دم واحدة لهذا تحرص على ألا تترك أي قطرة دم. البطيخ الذي يترك في البيت حتى يفسد يبدأ في الحركة ويتحول إلى كائن يمتص الدم. وماذا عن الأساسة بونسام في غانا وساحل العاج؟ مصاص دماء يتوارى بين الأشجار ويهاجم العابرين. الداشنافار في أرمينيا يمتص الدماء من أقدام المسافرين ليلا. في ألبانيا اللوغات. في استراليا يارا ما يهاهو. في بلغاريا أوبور. هناك نجد أنه بعد الميتات العنيفة لا تفارق الروح الجسد، إنما تجعله يغادر التربة، وهو الأوبور يهاجم أذداء النساء الماشيات في الغابة ليمتص الدم منها. في الصين شيانغشي يخرج من جثة منتحر ويبدو بشريا، لكنك تعرفه عندما لا يتمكن من عبور الماء. الفرايكو لاكاس في اليونان الذي يأتي لدارك ويناديك بالاسم طالبا الدخول. هناك دائما مصاص دماء في ضمير الشعوب، وهناك دائما من يحاول تخليص العالم منه. هي دورة أبدية. 2. عندما نهض ذلك الشيء أدركوا أنه يبدو بشريا، فقط كان أضخم من اللازم، وفي عينيه نظرة نارية مخيفة. وعندما نهض وسط الزجاج المهشم أدرك الرجال أنه ليس طبيعيا، وأن فرصتهم في القضاء عليه واهية. الرصاص، الطلقات الفضية، لا تدخروا، كذا صاح كي. ولم يكن الرجال ينتظرون أوامره. على كل حال انهمرت الطلقات على هذا المسخ، لكنه كان يتلوى وينهض ويتحرك بين الرجال بحرية تامة. ثم إنه وثب على حلق أحدهم فمزقه، ووثب على ظهر آخر فتعلق به وأنشب أنيابه في قفاه. بالطبع مزقت الطلقات هذا الحمال البائس. كي الذي اسمه كالفن اليوم كان يراقب الموقف في توتر، حيث وقف في وضع متحفز خلف البار. في كل لحظة كان يدرك أن هناك تطورا غير مسبوق، لكنه على الأقل كان يختلف عن الرجال في أنه يعرف ما يدور حقا ويعرف ما هذا. غانغريل، لقد صار مصاصو الدماء يضمون بين ظهرانيهم. غانغريل، قال كي لرجاله بعدما هربوا، لن نقدر على تجاهل الحقائق للأبد. ما رأيناه في هذه القاعة وما قتلناه ومزق بعضنا كان غانغريل. إن هؤلاء القوم يتبدلون بسرعة. جيريمي كان أول من حطم نطاق الصمت فسأل، ما هو الغانغريل؟ لم يكن جيريمي يخشى أن يبدو غبيا، لذا كان يظفر بالإجابات كلها. قال كي، الغانغريل نوع من مصاصي الدماء يفضل الأماكن المقفرة، ولهم قدرة فائقة على تغيير الشكل إلى ذئب أو طواط. إنهم يحبون معاشرة الحيوانات الضارية لأن هذا يناسب طبيعتهم أكثر. مع الوقت ينمو لهم شيء حيواني مثل عين القط أو الفراء أو أذن الوطواط، معنى أن هناك واحدا منهم ضمن جماعة الثعبانين المتصارعين. فهناك تطور لا شك فيه. إن الغانغريل أقوى كما لاحظتم، بل هو أقوى من الطلقات ذاتها. وماذا نفعل؟ فكر كي للحظات وهو يعيد ربط لفافات المومياء حول عنقه، وقال، سوف نقبع هنا وننتظر. من أين جاء هؤلاء الجدد؟ قال كي وهو يشعل لفافة تبغ بدا مظهرها غريبا، وهي تبرز وحدها من بين الأربطة. بدأ كل شيء مع تلك الهجرة إلى مصر. نحن لا نعرف على وجه التحقيق ما يدور هناك، لكن الدلائل تخبرني بأنهم يجمعون أثار سخمت. تقول القصة إن الفراعنة حاولوا الثورة ضد رع، مما دفعه للانتقام. هكذا أرسل لهم سخمة المخيفة التي لها رأس لبوة، والتي راحت تبحث عن كل من يحمل في قلبه حلما شريرا أو يفكر في أشياء تغضب رع. كانت طريقتها للعقاب هي شرب الدم. عندما قررت الآلهة أن العقاب كاف، كان من المستحيل أن توقف سخمة عند حد. لقد أدمنت دم البشر. قرر رع أن يتصرف، فأعد لها مشروبا مسكرا قويا مزج بالدم، وأمر بأن يسكبوه في طريقها بينما هي عائدة. رأت ما حسبته دما فشربته في نهم، فسكرت ولم تعد تفكر في مص دماء البشر. البعض يعتبر هذه القصة أكذوبة، بمعنى أن الفراعنة لم يحكوا عن شيء كهذا. بعبارة أدق، هي أسطورة أن هناك أسطورة بهذا الشكل. عامة لا بد لكل من يهتم بتاريخ مصاصي الدماء أن يبدأ بمصر، واعتقادي الخاص أن هؤلاء القوم وجدوا شيئا له تأثير سحري، والنتيجة هي هذا التطور. يزدادون قوة، يتحورون. إن VLC تواجه تحديا حقيقيا. تبادل الرجال النظرات في رعب. ترى ماذا يدور في مصر بالضبط؟ كان عفيفي المرشد الشاب لا يشعر براحة لدى تعامله مع هؤلاء القوم. كان قد تعامل مع أمريكيين كثيرين، ويعرف جيدا أنهم قوم ظرفاء أقرب للبشاشة، لكنه لم يحب هذه المجموعة من الأمريكيين الخمسة الذين جاءوا للسياحة والذين يقيمون في فندق نفرتيتي بالأقصر. إنهم يخفون عيونهم دوما وراء نظارات سوداء، ووجوههم متصلبة مليئة بالتجاعيد، وشعرهم منتصب يذكرك بأشواك القنفذ. كذلك هم لا يفهمون الدعابة أبدا، لكن العمل هو العمل، ولا مجال للمزاح في أمور كهذه. لاحظ شيئا غريبا آخر، وأنهم جميعا تقريبا يحملون نفس الوشم على المعصم. لم يتح له أن يدرسه بدقة، لكنه يذكرك بالثعابين. فقط في السهرات كان هناك جو من المرح، وقد أعطاه أحدهم بعض أقراص الفاليوم، ولم يكن عفيفي من الذين يرفضون المخدرات، لذا ابتلع بعضها. تغلب على نفوره الطبيعي منهم وجرب القرص. بعد يومين أعطوه قرصا آخر غريبا، وخطر له أن يجرب أحدث ابتكارات الكيمياء القادمة من بلاد الفرنجة. كانت النتيجة تفوق الخيال فعلا. قال له واحد من هؤلاء القوم: لو وجدت زبائن لهذا الصنف فلسوف نكافئك بسخاء. سأله عفيفي عن اسم هذا العقار الفريد، فقال له: هذه أشياء لا تقال. لكن عفيفي على كل حال تفحص القرص جيدا، ثم استخدم عدسة ليقرأ الحروف المنقوشة عليه، فقرأ لفظة نيرفونورم. نيرفونورم لم يسمع قط عن مخدر بهذا الاسم، لكن عنوانه يوحي بأنه يعيد اتزان الجهاز العصبي. ليكن أولى العلامات المقلقة كانت عندما دخل السينما مع خطيبته، وقد ظلت خطيبته منى جالسة تقزقز اللب لمدة نصف ساعة، ثم اضطرت للذهاب إلى الحمام. هكذا نهضت، ولم يكن أخوها معهما في تلك الليلة، لأن الأهل بدأوا يعاملونهما كمتزوجين فعلا. تركت عفيفي في مقعده كما هو، ومضت تشق طريقها في الظلام. عندما عادت ضلت طريقها بين المقاعد، لأن أحداث الفيلم كانت في الليل فقط. كاتب السيناريو الأحمق صمم أن يجعل اللقطة ليل خارجي وهي في الحمام. مضت تشق طريقها وهي تحاول ألا تكسر ساقها. دور السينما من هذا الطراز ليس بها أضواء أرضية، هكذا راحت تتحسس طريقها وهي تسب وتلعن. فجأة رأت الجمرتين. كانتا جمرتين ملتهبتين فعلا، لكنهما على ارتفاع متر عن الأرض. خيل لها للحظة أنهما عقبا سيجارتين، لكن من الغريب أن يشعل اثنان سيجارتين متقاربتين لهذه الدرجة، ثم إنها لا ترى أي دخان. أخيرا أشرق النهار في الفيلم وغمر الضوء الصالة، عندها انطفأت الجمرتان وأدركت منى أنها في مكان متقدم عن مكان عفيفي، وأنها كانت تنظر إلى الخلف بحثا عنه. لقد انطفأت الجمرتان، وعندها فهمت أنهما عينا خطيبها. قالت منى لأختها فيما بعد: لم يكن هناك أي انعكاس من الشاشة عندما حدث هذا. من أين جاء ذلك الوهج في عينيه؟ أكاد أقسم أنهما كانتا تشعان النور ولا تعكسانه. قالت أختها في ضيق: لو كان هذا ما تقصدين بغرابة الأطوار فأنت تضيعين وقتك ووقتي. ضمت أصابعها في شكل قمع بمعنى اصبري، وأردفت: انتظري قليلا، الأمور ليست بهذه البساطة. ازدادت الأمور غرابة في ذلك اليوم الذي خرجت فيه معه يشتريان بعض لوازم البيت. هناك أشياء عجيبة تثب إلى ذهنك فجأة. سلت المهملات، أهم جزء في البيت لا تتذكره إلا بعد فوات الأوان. ماذا عن الملاحات؟ كانا يمشيان في وسط المدينة وسط الزحام، ويبدو أنه كان منهمكا في الكلام حتى لم يرى تلك الدراجة البخارية التي تندفع نحوه. في اللحظة التالية تلقى ضربة قوية على مؤخرة ظهره، ربما أسفل عنقه كذلك. صرخت منى ونظرت نحو راكب الدراجة، كان ينطلق الآن بأقصى سرعة مبتعدا نحو نهاية الشارع ليغيب وسط الزحام. فيما بعد قال الشهود إن لوحة أرقام الدراجة البخارية كانت ممسوحة، ومن المستحيل قراءة ما عليها. لم تستغرق منى وقتا مع هذه التفاصيل، لأنها ركعت جوار خطيبها صارخة. تجمع الناس حولهما، الفتى يئن ألما وقد سقط على الأرض. لقد انفتح زر قميصه، وهذا شيء نادر. يمكنها أن ترى بطنه. للحظة خيل لها أنها ترى فراء، ليس شعرا كثيفا بل فراء. هي ليست طفلا، عرفت طفلا يصر على أن ما يغطي القط هو ريش، لكنها لن ترتكب هذا الخطأ. ما رأت هو بقعة صغيرة بحجم الكف ينمو فيها فراء بني اللون كثيف. في الثانية التالية امتدت يده لتغلق الزر وعاد يئن. الغريب أنه كان سليما، منهكا لكنه سليم. نهض يتحسس عنقه وأطلق بعض عبارات السباب على هذا المجنون: الشوارع لم تعد آمنة، أولاد الحرام في كل مكان. قالها أحد الواقفين متصاعبا. سألته وهي تساعده على النهوض: هل أنت بخير؟ قال الرجل المتحمس: مستحيل، لقد سمعت صوت الضربة، لا بد أن شيئا تهشم. لكن عفيفي قال في حزم: أنا بخير، لا تقلقوا، لم تحقق الضربة هدفها. ثم نهض وقد بدا مذهولا من كل هذا الزحام، وقال لها آمرا: فلنذهب. وسرعان ما ابتعدت وسط ذهول الناس. فقط سمعت الرجل إياه يكرر: سبحان الله، سمعت الضربة فحسبت أن عنقه طارت عن كتفيه، وها هو ذا يمشي على قدميه. الأعمار بيد الله. كانا قد ابتعدا بما يكفي، فسألته في قلق: متأكد من أنك لا تحتاج للذهاب إلى المستشفى؟ يقولون إن إصابات الرأس هذه قد ينهض منها المصاب شاعرا بأنه بخير، ثم يكون الارتجاج الذي يظهر بعد ساعات. قال في ضيق: أنت لست طبيبة وأنا كذلك، دعينا نتصرف على أساس ما نراه. أنا بخير،